والمسبوك بعد مو المسبوك بعد احنا ما اقيم اقيم صلاة في المسبوك وبينه وبين الجدار مثلا اثنين اثنين او ثلاثة يمشي السكة اذا مشي في مشي كثير ما يمشي ما يحتاج هذا الاستقرار. فضيلة السنة ابن عمر يذهب الى السوق ويجد قصيد فضيلة السلام قالوا بالحديث الثاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يجمع الامرين يعني اذا كنا في اي افضل اي نوع اي نوع فقيل ذلك الإنسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بس هذاك حديث بس سبحان الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.